يعني المخلوقات وهي مخلوقات في نفسها عظيمة لله تبارك وتعالى، وذلك أن الله قد أحسن كل شيء خلقه، وأن أهون هذه المخلوقات لا يستطيع البشر مهما بلغوا أن يخلقوا مثلها، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا الذي تحتقرونه ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأن هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات إنما هو لبيان الحق في ذاته، وأن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، فأهل العلم بها يعلمون أنها من الله تبارك وتعالى لأنها قمة في البلاغة والإعجاز والفصاحة. وأما الجاهل فإنه ينظر إلى هذه المخلوقات ويقول كلام الرب أو كلام الملك يتنزه عنها، كما قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الأسبوع الماضي بينا يعني الحكمة في بعض هذه الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى. فالله يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني إذا ضرب لهم المثل بهذه المخلوقات علموا أن هذا كلام الله حقا وصدقا، وأن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، لجهلهم وعماهم فإنهم لا يفهمون حكمة ضرب هذا المثل. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قلنا على أول وجه من وجوه التفسير أن هذا يقال أنه من كلام الكفار، تتم لكلام الكفار، يعني ماذا أراد الله بهذا مثلا حيث إن كثيرا من الناس يضلون به ويهتدون به. والقول الثاني أن هذا من كلام الله عز وجل، يعني أن من حكمة ضرب الأمثال بهذا أن الله تبارك وتعالى يضل بهذه الأمثال كثيرا من الناس عن الحق ويهدي به كثيرا، كما قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم يزداد خسار بهذا، كما إذا لما قرأ المؤمنون قول الله تبارك وتعالى في وصف شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. هذا وعظ وتذكير لأهل الإيمان يخافون من حديث الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم على هذا النحو. وأما أبو جهل فإنه لما سمع هذا قال: أتدرون ما الزقوم؟ الزقوم هو تمر يثرب بالزبد. ثم قالوا بأن الآن ظهر كذب محمد، إنه يقول إن شجرة تخرج في أصل الجحيم والنار تأكل الأشجار، فكيف تنبت الأشجار في النار؟ فقالوا هذا كذب، وقاسوا بقياسهم الفاسد أمور الآخرة على أمور الدنيا، قالوا في الدنيا النار تأكل الشجر فكيف تنبت الشجر، فهذا من جهلهم، هذا من جهلهم وعماهم. فقال الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى يضل بها من أراد الله عز وجل إضلاله، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهؤلاء إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى ازدادوا به ضلال، كما قال جل وعلا: وهو عليهم عم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زلت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فالقرآن يزداد به المؤمن إيمانا لأنه يعرف أنه الحق والصدق من الله، والكافر يزداد به عما على عماه عياذا بالله. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ثم قال جل وعلا: وما يضل به إلا الفاسقين. وفي القراءة الثانية: وما يضل به إلا الفاسقين. فالله يضل لا يضل إلا الفاسق، يعني الذي فسق عن أمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما رأوا الهدى ولم يتبعوا واتبعوا الزيغ فإن الله تبارك وتعالى طمس على بصائرهم. وما يضل به إلا الفاسقين، عقوبة من الله عز وجل. فسق بمعنى خرج، يقولون فسقت النواة من التمر يعني خرجت منها، وتسمى يسمى العرب تسمي الفأرة فويسقة لأنها تخرج للإفساد. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، لأنه خرج عن طاعة الله فسمي بها، وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق درجات، الفسق درجات، منها يعني المعصية، ومن الفسق اللي هو إذا أعلى درجة الفسق الكفر. وما يضل به إلا الفاسقين، وهذا فسقهم كفر، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين يضلهم الله تبارك وتعالى فلا يفيدهم القرآن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، النقض ضد الإبرام، والنقض هو الحل والفك. فالأمر الذي تحكمه إذا جئت ويعني مزقته وفككته فهذا نقضه. والعهد هو الميثاق مؤكد، عهد الله، وأصله من يعني من الأمر الذي عهد به، بمعنى أنه سبق وقد يعني علم وبوي عليه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ميثاقه يعني توثيقه، وثقت الأمر، وهذا أمر موثق يعني مؤكد، يعني من بعد تأكيده يعني. وفي معنى عهد الله تبارك وتعالى أقوال، ما هو عهد الله هذا من بعد ميثاقه؟ قالوا أنهم لما دخلوا في الإسلام ورأوا الحق ثم بعد ذلك تنكبوه، فكأنه من دخل في الإسلام كأنه عهد الله، عهد الله على أن يسير في هذا الطريق، فالشهادتين عهد. ثم لما تنكبوا الطريق كأنهم فكوا هذا التزامهم مع الله تبارك وتعالى. وقيل هذا العهد هو الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وذريته، يوم أن خلق الله تبارك وتعالى آدم أخرج من ظهره كل نسمة هو ناسمها، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد بالإيمان، فهم نقضوا هذا العهد اللي هو العهد الأول. وقيل إن هؤلاء، إن هذه في اليهود الذين قد عهد إليهم على ألسنة الأنبياء، فقد أخذ عليهم العهود المؤكدة أنهم إذا جاء محمد أن يؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم نقضوا هذا العهد، فلما جاءهم النبي الذي عرفوه وتيقنوا منه نقضوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والآية تشمل هؤلاء كلهم، كل من نقض عهد الله تبارك وتعالى فرجع إلى الكفر بعد الإيمان، أو كان ينتظر المخلص وهو النبي محمد صلى الله وسلامه عليه من اليهود والنصارى، ثم لما جاءه المخلص الذي يعرفونه يعني تنكبوا هذا مرة ثانية، فهذا نقض لعهدهم مع الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد توكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، القطع ضد الوصل. ما أمر الله يعني الذي أمر الله به أن يوصل، وفي هذا معاني، ما هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل وهؤلاء هم قطعوه؟ من هذه المعاني أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام وبر الوالدين، وهؤلاء قطعوا هذا. كذلك ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل رحم محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه الآية خاصة في الكفار الذين قطعوا صلة النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه، وكان أول من عاداهم أهله ورحمه كأبي لهب الذي قال له تبا لك سائر اليوم، فهؤلاء كافاهم الله تبارك وتعالى بالضلال لأنهم قطعوا ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل من صلة الرحم، فعادوه علما أنه أتاهم بالخير وبالدين. وقيل يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الحبل الذي بين العباد وبين الله تبارك وتعالى بأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم صلة، فالله تبارك وتعالى قد أمر العباد وخلقهم لعبادته، والكافر قطع هذا، قطع الصلة التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا يشمل كل هذا، الآية تشمل كل هذه المعاني، فهم قطعوا ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل من عبادته جل وعلا والاعتصام به وبحبله وبالإيمان به واتباع رسله، وكذلك بصلة الرحم وما يعني أمر الله تبارك وتعالى بها من الصلة هنا. فهؤلاء يدخلون في كل هذا، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه مذمة للكفار، ويفسدون في الأرض. الإفساد ضد الإصلاح، وإفسادهم في الأرض غير متناهي، فالشرك والكفر أعظم إفساد، أعظم إفساد، لأن أعظم ما يوضع في هذه الأرض هو الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك وسب الله وسب دينه وسب أوليائه ومعاداته. وكذلك المعاصي، المعاصي كلها من الإفساد، فالزنا وشرب الخمر والعدوان والظلم كل هذا إفساد، والعدوان على كل خير وقطعه هذا لا شك إن إفساد، فأدنى هذا الإفساد العدوان على مخلوق صغير كما قال النبي ودخلت امرأة النار في هرة وقطع شجرة مثمرة ونحو ذلك، فكل هذا من الإفساد، ولكن هذا أدناه، فهذا من أدنى الإفساد. وأعلى الإفساد هو الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك وظلم أهل الحق وقطعهم وقتلهم والصد عن سبيل الله، كل هذا من الإفساد. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أولئك بالإشارة للبعيد تحقيرا لشأنهم وإبعادا لأمرهم، أولئك هم الخاسرون. الخسار ضد الكسب وضد الربح وضد الفلاح، فهؤلاء هم الخاسرون. والخسارة هنا ليست خسارة جزئية وإنما خسارة كلية، فالخسارة قد تكون خسارة جزئية، كان يخسر الإنسان شيء من ماله، شيء من يعني من من من من راحته، من من صحته، خسارة جزئية من أطرافه. وهناك الخسارة الكلية كما قال الله: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسارة الحقيقية هي أن يخسر الإنسان نفسه، وذلك أن الكافر خسر نفسه، مو خسر ماله، خسر نفسه، لأن أوردها النار التي لا خروج منها ولا فتاك منها، فهذا أعظم الخسارة، هذا الخسارة الحقيقية. وهذا طبعا تبكيت لهم لأنهم ظنوا أن المؤمن خسر، المؤمن يخسر لأنه يجاهد في سبيل الله فقد يموت في سبيله ويهان ويعذب ويطرد من بلده ويبتلى بأصناف الابتلاءات، ظنوا أن هذا خسر، لكن هذه لا خسر، هذا ربح. أما الكافر هو الخاسر على الحقيقة، فهو فلذلك قال الله: أولئك هم الخاسرون، بالجملة الإسمية المتمكنة في البقاء والوقوع، هذا الخسارة الحقيقي، هذه الخسارة الحقيقية، أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء هم الذين يضلهم الله تبارك وتعالى ولا يستفيدون بكتابه ولا بهداه. ثم قال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف هذه يسأل بها، هذا سؤال، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا السؤال إنما هو السؤال يأتي في اللغة لمعاني كثيرة، أول معنى الاستفهام، وكل أسئلة الله لا تدخل في هذا الباب، ما تجي الاستفهام، الله لا يستفهم، لأن يستفهم الجاهل بالأمر، كما أقول لك مثلا: كيف يعني قضيت البارحة، ما طعامكم، ما شرابكم، كيف تصلي، كيف تركت أباك، هذا كله استفهام، استفهم أنا بكيف، وهذا لا يدخل كلام الله تبارك وتعالى، سؤال الله لا يكون استفهام، لأن الاستفهام إنما يأتي من إنسان لا يعلم فيطلب أن تفهمه. يأتي السؤال للتقريع والتأنيب والتوبيخ والتقرير، وأسئلة الله تبارك وتعالى لخلقه كلها من هذا الباب أو للإشادة. فمن يعني هذا من سؤال يسأل الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار، يقول: كيف تكفرون بالله، هذا للتأنيب والتوبيخ والتحقير. معنى الثاني قيل إن هذا للتعجب، والله لا يعجب سبحانه وتعالى، يعني يعلم أحوالهم، ولكن يعجب يعني خلقه من أهل الإيمان بحال هؤلاء الكفار، إن كان على التعجب فهو تعجب من حالهم لمن يريد العجب، لذلك أن أمر هؤلاء عجب. الكفر هو الستر والتغطية، هذا في اللغة، وأما معناه في الدين فهو جحد آيات الله تبارك وتعالى ودلائل صدق الأنبياء ورد الدين بعد العلم به. هذا الكفر، حقيقة الكفر. كيف تكفرون بالله، يعني تردون آياته ولا تؤمنون به ولا تصدقون كلامه وتصدقون رسله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا تقرير بما يعلمه الكافر من نفسه ولا يستطيع رده، فكل كافر يعلم أنه لم يكن شيئا وأن الله أحيا. وكنتم أمواتا، الصحيح هنا من معنى هذا أي لم تكونوا شيئا. المعنى الثاني قالوا كنتم أمواتا يعني في ظهور آبائكم وأرحام أمهاتكم قبل أن يخلقكم الله تبارك وتعالى. فأحياكم هذه هي الحياة التي يعني في الرحم وبالولادة، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم الحياة التي هي حياة يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، وهذا كله يقرون به، ثم يحييكم. هذا بعض الناس لا يقر به، لا يقر بالحياة يعني الثانية ككفار يعني العرب، وهذا لا شك أنه لازمهم، يلزمهم الإقرار بهذا، لأن الذي أحياهم أول مرة قادر على يحييهم المرة الثانية. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، رجوعكم إليه. فهذا أمر عجب، يعجب الله تبارك وتعالى من صنيع الكفار أنهم يكفرون بالله، والحال أن الرب الذي يكفرون به ويقولون هو موجود أو هو لم يخلقنا أو لا نؤمن به أو لا نطيعه أو لا نتبع رسله، هو الذي أحياهم وأوجدهم من عدم، وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم ثم يرجعون في النهاية إليه. يعني من يملك هذا كله منك كيف تكفر به؟ كيف يتأتى لك الكفر به؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وما دل على هذا أن الإنسان موتتان وحياتان، قول الكفار يوم القيامة هم في النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أمتنا اثنتين، الموت الأولى اللي هي قبل الخلق، ثم الموت الثانية اللي هي في نهاية حياة كل منهم. وأحييتنا اثنتين، أحياهم في بطون أمهاتهم ثم أحياهم يوم القيامة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهنا يقول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإليه ترجعون قدم إليه اللي هو المعمول قبل العامل، لأن الرجوع إليه لا إلى غيره، ما قال ثم ترجعون إليه بل قال ثم إليه ترجعون، يعني ترجعون إليه لا إلى غيره. هذا للحصر. ثم بين أيضا من صفاته سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه، ويعجب يعني الجميع من حال الكافر، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الرب الذي خلقكم هو كذلك، هو الله سبحانه وتعالى خالقكم، هذا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم كل ما في الأرض من سهولها وجبالها وأنهارها وأشجارها وحيواناتها مما لا غنى لكم عن وجوده، ومما سخره الله تبارك ومما به قيامكم وحياتكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي كله. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى إلى، تأتي هذا الفعل استوى بدون تعدية، ويأتي بتعدية بإلى، ويأتي يتعدى بعلى. فاستوى وحدها بمعنى بلغ حده وكمل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا عن موسى: ولما بلغ أشده يعني كمال القوة، واستوى يعني بلغ كمال الغاية في العقل والجسم، آتيناه حكما وعلما. فهذه معناها إذا كانت يعني فعل لازم، وتقول استوى الطعام بمعنى ايش؟ بلغ حينه ووصل حده في النضج، استوى الطعام. استوى الى بمعنى قصد وعمد وارتفع وعلى، وبهذا فسر ابن عباس هنا: ثم استوى الى السماء، قال علا وارتفع الى السماء. واستوى على بمعنى اعتدل على وعلى على، كما قال تبارك وتعالى: وخلق لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فاستوى على الشيء بمعنى انه على عليه وارتفع عليه. استوى هذا وصف يوصف به المخلوق كما هنا في هذه الآية، استوى على، ويوصف به الخالق سبحانه. وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في 7 آيات من كتابه بأنه استوى على العرش. ولا شك أن الفعل بالنسبة للمخلوق معلوم، وأما بالنسبة للفاعل بالنسبة للخالق فلا شك أنه مجهول لنا، كما قال لما سئل الإمام مالك: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم، معلوم معناه، ومعلوم كيفيته عند البشر، لكن كيفيته عند الله تبارك وتعالى فهو فسائر كسائر صفات الله تبارك وتعالى، يعلم تعلم الصفة ولا تعلم الكيفية، كالكلام كيف يتكلم، فلازم نقول كيف يتكلم الله، نقول يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. الكلام معلوم لكن الكيفية مجهولة. فكيفيات صفات الله عز وجل، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يتكلم وكيف يجيء وكيف يستوي، هذه كلها لا يسأل بكيف عن فعل الله تبارك وتعالى. وأما هذه الصفات فحق وهي لائقة بالله تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء بمعنى أنه علا وارتفع، هذا كلام يعني عامة السلف. أما المؤولون لهذا اللفظ فإنهم يعني انقسموا إلى أقسام. جعل استوى إلى هنا بمعنى العمد والقصد، لأن عندهم أن الله يعني يتنزع عن الحركة وأن الحركة من صفات الأجسام، ونحن نقول إن كلمة الحركة أولا هذه ما جاءت يعني لفظ لم يأتي عن الله عز وجل، لا ننفيه ولا نثبته، لكن جاء المجيء وجاء الاستواء وجاء النزول، هم يسموها حركة أو يسموها، لكن هذا كله وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، كما جاء في ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذا كله يعني لا شك أنه أفعال نسبها الله تبارك وتعالى نفسه وهي لائقة بذاته جل وعلا. بعضهم يأتي إلى مثل هذه الصفات ويقولون: الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، ما نعرف. ثم استوى إلى السماء يقول: الله أعلم، من لا نعرف هذا، وهذا يسمونه التفويض، وهذا لا شك أنه مذهب جاهل، لأنه ينسب الجهل يعني إلى يعني إلى أخص العلوم وهي أسماء الله تبارك وتعالى وصفات، وكأنه خلاص هذا معناها ما هو ليس إلينا. لكن قد يلتبس هذا على بعض الناس أن الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة لكن الصفة معلومة، الصفة صفة الاستواء معلومة لكن الكيفية مجهولة. أما تجهيل الصفة فهذا لا شك أنه قفل ومنع لتدبر آيات الله تبارك وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى والعلم به على الحقيقة. فالمؤولون يعني بمعنى التحريف يقولون استوى هنا بمعنى قصد وعمد، هذا تحريف تأويل. وأهل السنة يقول استوى إلى السماء على وارتفع كما قال ابن عباس، والآخر المفوضون يقولون بمعنى أن استوى إلى هنا بمعنى أنها الله على المراد، لا ندري ما معناه. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سوى الأمر بمعنى أنه يعني عدله ونسقه ونظمه، فالتسوية هي التعديل. فسواهن سبع سماوات يعني خلقهن الله تبارك وتعالى سبع سماوات مستويات بصورة البناء الذي بناها الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال جل وعلا وهو بكل شيء عليم، يعني أن من صفاته سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن علمه شيء، بكل شيء في السماوات وفي الأرض هو عليم به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عالم الغيب كله، الغيب بالنسبة إلينا، ولكن لا غيب على الله، الله ما عليه غيب، يعني ما في عند الله غيب وشهادة، لا، كل شيء عند الله شهادة، فالله شاهد على كل شيء لا يغيب عنه شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فالله عالم الغيب كله، الغيب بالنسبة إلينا، ولكن لا غيب على الله، الله ما عليه غيب، يعني ما في عند الله غيب وشهادة، لا، كل شيء عند الله شهادة، فالله شاهد على كل شيء لا يغيب عنه شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالرب تبارك وتعالى أحصى كل شيء وعلم كل شيء، ولا يغيب عن علمه وعن ناظره وعن سمعه شيء في أي لحظة من ليل أو نهار، الله شاهد وقائم على كل شيء. أولم نكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فقال هنا جل وعلا وهو بكل شيء عليم. ومن هذه صفته؟ الكفر به أكبر منقص وأكبر عيب، ومن أكبر ما يتعجب منه، يعني كيف يكفر الإنسان بالرب الذي هذه صفته، هو خلقه من عدم وأحياه ويميته ويحييه ثم يكون مآله إليه، ثم هو يعيش في هذه الأرض التي خلق الله تبارك وتعالى له فيها كل شيء، وتحت السماء التي سواها الله تبارك وتعالى وبناها، وهو القائم على كل نفس ويعلم كل صغيرة وكبيرة. فكيف يتأتى الكفر بعد ذلك؟ يعني كيف يتأتى الكفر من الكافر والحال أن هذا هو الرب جل وعلا؟ يعني عندما يكفر الكافر بالله مو يكفر بشيء جزئي، يخبر عن خبر في زاوية من زوايا الكون فيكفر به، يقول أنا أؤمن مثلا بالملائكة أو لا أؤمن بالجن أو لا أؤمن بوجود كذا، هذا لا، هذا يكفر بالله الذي خلقه من عدم ويميته ويحييه ويرجع إليه، والذي خلق له هذا الكون، فرش له هذه الأرض، وبنى هذه السماء، وفي كل لحظة من لحظات حياته هو مفتقر إليه. فيعجب الله تبارك وتعالى ويسأل سؤال فيه الاستنكار والتوبيخ والتأنيب لهذا الكافر، فيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. شرع الله تبارك وتعالى هنا يعلم عباده وخلقه عن أول نشأتهم وأول بدايتهم. فقال وإذ قال، يعني أذكر يا محمد، إذ قال ربك، ربك، وأضاف هنا الله تبارك وتعالى يعني النبي إليه إضافة تشريف، قال ربك، قال الله، قال ربك يعني يا محمد، للملائكة. الملائكة جمع ملك. وهم خلق، عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقد خلقهم من نور وعلى هيئات غير هيئة البشر، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد خلقهم الله من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور والجان من نار وآدم مما وصف له أي من الطين. والله يخلق ما يشاء مما يشاء سبحانه وتعالى، وهم خلق كثيف كثير لا يحصون كثرة، لا يعلموا أعدادهم ويعني أحوالهم إلا الله تبارك وتعالى، وهم من القوة بمكان. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن بعض يعني قوتهم، فأخبر أن ملك واحد يعني صاح صيحة في قرية فأهلكها عن يعني عن آخرها، كما قال تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون في قرية سورة ياسين. وقال في ثمود إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. جعل الله تبارك وتعالى هذه القبيلة كلها كالهشيم وهي بصيحة ملك واحد. وكذلك قرى لوط، لوط أفكت بفعل جبريل، أخذها على طرف جناحه فأفكها. فهؤلاء لهم قوة عظيمة هذه لا يقدر هذا إلا الله عز وجل، كما قال النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، العاتق الكتف، تخفق الطير 500 عام. فهذا ملك، ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. فهم خلق عظيم شديد كما وصف الله جبريل فقال علمه شديد القوى ذو مرة، والمرة هي القوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي رأيت جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق، كلما نظرت رأيته أمام، لأنه يعني ينظر لأي جهة يجده أمامه. وقد رآه على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، مرة هنا في مكة في الأفق، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهؤلاء الملائكة خلق مطيع لله تبارك وتعالى، كما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما يصيبهم من التسبيح كلال ولا ملال ليلا ولا نهار. فهم خلق قائم بتسبيح الله تبارك وتعالى وتمجيده، وقد أقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم لا عن حاجة إليه فيهم، ما هو محتاج إليهم، قال الله تبارك وتعالى مستغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، ولكن أقامهم في ملكه ووكل يعني كل منهم بعمل يقوم فيه، فكل منهم موكل، فمنهم الحفظة المحصين من كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ، ومنهم الذين يعني يتبعون أهل الإيمان يسمعون منهم ويأنسون بذكرهم، كما قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم اللي هم كانوا في الفجر، كانوا في الليل يصلون صلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة وكلت بالريح وملائكة بالمطر وملائكة يعني بـ بـ بـ بالأرواح كملك الروح، والملائكة الآخرون كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا لهم الملائكة وهم لا يفرطون. وقال: قل يتوفاكم ملك الموت، ملك وكل بالموت، الذي وكل بكم، وكل بكم يعني وكله الله تبارك وتعالى بكم، فوكل بقبض الأرواح كلها، أرواح البشر كلها لا يقبضها إلا ملك واحد بس هو ملك الموت، ولكن هناك ملائكة يأخذون منه يعني هذه الروح كما جاء في الحديث، فلا يدعونها يعني. فيأتي يقول: إن أحدكم إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، ثم يقول له، يقول روحي اخرجي، إذا كان من أهل الإحسان يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين، ما يتركونها، بس ملك الموت هو يستلب الروح هذه، هو الذي وكل باستلال الروح. الملائكة الآخرون يأخذون الروح فيحنطونها بحنوط من الجنة ويكفنها بكفن من الجنة، ثم يعني يعرجون بها إلى السماء التي فيها الله. في الآخر الحديث شاهد أن كل ملك من الملائكة قد وكله الله تبارك وتعالى بعمل من أعمال الخلق، لا عن عجز واحتياج، تعالى الله عن ذلك، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يقيمهم وهو أعلم بأعمالهم سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبرهم الله تبارك وتعالى إني تأكيد جاعل بمعنى خالق، خالق في الأرض هذه الكوكب الذي نعيش عليه خليفة. قيل في معنى الخليفة بمعنى أنه خالف، أن فعيلة بمعنى فاعل، أو خليفة بمعنى مفعول مخلوف يعني. قيل في معناها خليفة يعني بمعنى أنه إنسان من نسله يصير جيل يخلف جيل، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. يعني بشر يأتي جيل يخلف جيلا آخر. المعنى الثاني خليفة، قالوا إن خليفة هنا يعني مخلوق بشر يجعلهم الله تبارك وتعالى خليفة لمن سكنوا الأرض قبلهم، وقال بعضهم بأن الأرض سكنت بأنواع من الجن وأفسدت فيها إفسادا عظيما، فأراد الله تبارك وتعالى أن يهلكهم ويبيدهم وأن ينشئ هذا الإنسان خليفة لهؤلاء. لكن هذا القول لا دليل عليه، لا من يعني قرآن ولا من حديث يثبت هذا، وهذا من علوم الغيب. فالقول بأن الخليفة هنا أنه يخلف جنسا كان موجود، إما جنس من الملائكة المفسدين أو قيل جنس آخر، بعضهم سماهم الحن أو المن، وأنهم كانوا مفسدين فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل البشر يسكن الأرض خلفاء لأولئك، نقول هذا قول لا دليل عليه، لا ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. قيل أيضا في معنى خليفة إنه خليفة يعني خليفة لله، يعني الله تبارك وتعالى يستخلفه بمعنى أنه يقيمه ليحكم بين الناس بحكم الله تبارك وتعالى. واستدل الذين يقولون بهذا القول بقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قالوا خليفة يعني أنه مستخلف من الله تبارك وتعالى، مقام من الله عز وجل ليحكم بحكم الله تبارك وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة لا شك أنه هو آدم وذريته. قالوا أي قالت الملائكة للرب تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا أتجعل، الهمزة هذه همزة استفهام، همزة السؤال، أتجعل فيها يعني أتخلق فيها يا ربنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قيل أن هذا استفهام، يعني أن قول الملائكة هذا استفهام من الله تبارك وتعالى، وقيل إنه استنكار، يعني استنكروا أن يخلق الله تبارك وتعالى خلق يفسد في الأرض ويسفك فيها الدماء. فعلى قول إنه استفهام لا إشكال، لا إشكال في هذا، أنهم يستفهمون من الله تبارك وتعالى، يعني أتجعل يا ربنا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والإفساد كما قلنا ضد الإصلاح، ويأتي الإفساد بكل شر، بالكفر وبالمعاصي، بقطع الأرحام، بإهلاك النسل، الزرع، الذرية، ويسفك الدماء. وسفك الدماء من الفساد، ولكنه أعلاه، وهذا من باب عطف الخاص على العام. يفسد فيها يعم حتى يعم القتل، ويسفك الدماء خاص، لأن سفك الدم اللي هو الدم الإنسان هذا من أعظم الذنوب والمعاصي ومن أعظم الإفساد في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالعدوان على نفس كأنه العدوان على كل الأنفس، لأن هذا نفس البشرية مصونة ومكرمة، فكان عدوان كبير. فقال: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن إنما نقوم يعني وأنت خلقتنا لنسبحك ونقدسك. نسبح أصل التسبيح والتنزيه، والتنزيه بمعنى يعني الإبعاد عن السوء، وتسبيح الله يقول سبحت الله بمعنى أني نزهت الله عن يعني عن السوء وعن النقص. والله من أسمائه السبوح، يعني أنه المنزه عن كل عيب ونقص. فالله منزه عن الظلم وعن النوم وعن النسيان وعن الغفلة وعن الجهل وعن سائر هذه الآفات، الله تبارك وتعالى فوقها، فهو الرب العظيم الجليل. يعني حال كون تسبيحنا مخلوطا أو مقرونا بالحمد، والحمد إثبات المحامد لله، وهو الثناء والشكر. فالله تبارك وتعالى هو أهل لكل حمد ولكل ثناء، فهو الرب الإله العظيم الرحمن الرحيم المتصف بكل صفات الخير والبر والإحسان والقدرة والقوة. ونقدس لك، والتقديس بنفس المعنى، التقديس هو التنزيه، و القدس المنزه والمطهر، والأرض المقدسة أي المطهرة، وقدسه الله بمعنى طهره الله تبارك وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا على المعنى أنه استفهام، أقول نقول لا إشكال، لأنهم يستفهمون من الرب تبارك وتعالى. ولكن يبقى سؤال: كيف عرفوا أن هذا الخليفة يكون منه هذا الإفساد وسفك الدماء؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ والجواب، قال بعض أهل التفسير، إن الله تبارك وتعالى قد أعلمهم بحال هذا الإنسان أنه يكون منه هذا، فكأنهم سألوا: كيف تستخلف من يقع منه مثل هذا الفساد؟ وبعضهم قالوا: إنما قالوا هذا قياسا على من كان في الأرض قبل ذلك، إن أنهم أفسدوا وسفكوا الدم، فظنوا أن هذا المخلوق كذلك يكون كسابقه، كهذا العالم الذي سابقه يفسد. والبعض يقول إنهم يعني هم أهل عقل وأهل علم وأهل فقه وأهل فهم، ففهموا واستنبطوا من أن هذا الإنسان المخلوق من الطين والذي سيتزوج ويتناسل ويتكاثر في الأرض لا بد أن تختلف مصالحهم، وأن يقع فيهم يعني كفر وفساد في الأرض وسفك للدماء. قال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أجابهم الله تبارك وتعالى على سؤالهم أو على يعني استفسارهم واستنكارهم أن يكون يعني هناك خلق يحصل منه هذا. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن هذا الإنسان. فهم لم يعلموا من شأنه إلا الجانب السيء، أنه يكون منه سفك للدماء وإفساد في الأرض، لكن ما علموا أنه يكون منه خير عظيم، يكون منهم الرسل والأنبياء والصديقون والمجاهدون في سبيل الله والمسبحون والحمادون والقائمون بأمر الله تبارك وتعالى والذين يبذلون مهجهم وأرواحهم في سبيل الله. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من شأني هذا المخلوق. ثم قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أراد الرب تبارك وتعالى أن يعلمهم يعني عظمة هذا المخلوق الذي خلقه، وأنه قد خصه الله تبارك وتعالى بعلوم لا يعلمونها هم مع علمهم وفضلهم وشرفهم، إلا أن هذا المخلوق سيعلم من العلوم ويكون من شأنه ما لا يعلمه هم. فعلم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه علمه أسماء كل شيء في السماوات والأرض، النجوم يعني ما في السماء من نجوم، ما في الأرض من أشياء، كلها علمه الله تبارك وتعالى. ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض هذه المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عمل هنا كاختبار لهم ومباراة بين هذا المخلوق الذي يعني استصغروا شأنه وبين يعني وبينهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. القول الثاني في وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء الرسل والأنبياء، ثم عرضهم عرض هؤلاء الرسل والأنبياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أن هذا المخلوق أن آدم وذريته الخليفة لا يكون منه إلا يعني الإفساد وسفك الدماء. قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رد العلم إلى الله تبارك وتعالى، وشهدوا على أنفسهم أنهم لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فأذعن الملائكة لعلم الله تبارك وتعالى وأخبروا أنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. ومن يعني صفة الله تبارك وتعالى كما جاء في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون أي أحد من خلقه بشيء من علمه، فهو العليم بكل شيء سبحانه إلا بما شاء. فلا يعلم أحد لا ملك ولا رسل ولا جن ولا إنس إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه إياه. إنك أنت العليم الحكيم. سنكتفي بهذا اليوم إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكلكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة.